بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها 28، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إشارة إلى ما وقع من الرماة يوم أحد، الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا في مواقعهم وألا يبرحوها مهما كانت النتائج، سلبا أو إيجابا، نصرا كانت أو هزيمة. لكن كما قال الله جل جلاله: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. كان منهم تأول، قالوا ليس للمشركين رجعة، المشركون قد انهزموا وقد ولوا الدبر، وإن ذهابنا لننال ما يناله غيرنا من الغنائم لن يوقع بالمسلمين مضرة ولن يفوت على المسلمين منفعة، فما المانع؟ في أمر صريح لا تبرحوا أماكن، وفي تأويل، وكم جر التأويل من مصائب وكوارث عبر القرون. التأويل الذي يقع في مخالفة النص، نص صريح لا تبرحوا مواقعكم مهما كانت النتائج. لكن الشيطان له وساوسه وللنفس هواجسها. استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فقادهم، أفضى بهم إلى الهزيمة وإلى الفجائع التي كان أجلها ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ من جراحات، حيث جرحت شفته وكسرت رباعيته وشج رأسه صلوات ربي وسلامه عليه. والسلف يقولون: الحسنات ولود والسيئات ولود. الحسنة تفضي إلى الحسنة والسيئة تفضي إلى السيئة. إذا جاء العبد بحسنة فإن الله جل وعلا يسهل له المجيء بالمزيد من الطاعات والحسنات، وإذا اقترف سيئة يهون عليه ويجترئ على المزيد من السيئات التي ما كان ليجترئ عليها لو كان في إيمانه السابق. ولقد عفى الله عنهم، رحمة من الله سبحانه وتعالى، رغم ما كان يومئذ الصحابة تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بقي معه 13، 5 من المهاجرين و8 من الأنصار، وقف وحده، والرسول يدعوكم في أخراكم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله. رغم فداحة هذا الموقف، لكن الله جل وعلا غفور حليم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور، يغفر لمن تاب وأناب واستقال واعتذر، حليم يحلم على عباده لا يعجلهم بالعقوبة جل جلاله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. لا تشابه الكفار في اعتقاداتهم الفاسدة التي منها أنهم يظنون أنه كان في مقدورهم أن يدفعوا قدر الله بعد أن أبرم، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أتظن أنك بأسبابك البشرية تستطيع أن تدفع قدر الله جل جلاله إذا أبرم وحم؟ لا ورب البيت، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهذا مما يجلب به الشيطان على الناس ليجعله حسرة في قلوبهم. لو كنت عملت، لو كنت سويت. فيؤدي هذا إلى أن تمتلئ النفس بالهم والحزن والغم والأسى فيضعف. يا أخي، القدر يتعزى به عند وقوع المصائب. تقول: قدر الله وما شاء فعل، ما أصابك لم يكن ليخطئك، ولو بذلت الأسباب كلها والله، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإيمان بالقدر ترياق. كل أدوية الاكتئاب التي تقدمها المشافي في العالم لا تساوي هذه الدفقة الإيمانية: ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكن انتبه، القدر لا يحتج به على تسويغ المعايب. ما تحتجش بالقدر على استدامة الذنوب وارتكاب المعاصي. زمان كان من فرق الضلالة من يحتجون بالقدر على تسويغ قبائحهم ومعايبهم: لو شاء الله ما أشركنا. هو حقا لو شاء الله ما أشركوا، لكن الاحتجاج بهذا بالقدر على تسوية القبائح والمعايب هذا من الخزلان، لأن علم الله السابق للأشياء صفة كاشفة، لكنها لا، الله لا يجبر أحدا من عباده على معصيته. القدر السابق يكشف معلم، لكنه لا يرغم أحدا من عباده على معصيته. الله جل وعلا خلق عباده، أعطاهم أدوات التكليف، السمع والبصر والفؤاد، وأعطاهم حرية الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، واتخذ قرارك وتحمل اتبعها يا عبد الله. إذا ضربوا في الأرض، إذا خرجوا للتجارة، أو كانوا غزا، كانوا غزاة مجاهدين، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. اعلموا أن الأمور كلها بيد الله، وأن إليه الإحياء والإماتة. جاهدوا في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله على يقين منكم بأنه لا يقتل في حرب ولا يموت في سفر إلا من بلغ أجله الذي قسمه الله له. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته جل جلاله. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إن الله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت بمقتضى سننه في أسبابها، ليس للإقامة أو السفر مدخل في ذلك، فإن الله قد يحيي المسافر والغازي مع تعرضهما لأسباب الهلاك المميتة، وقد يميت القاعد والمقيم وإن كان تحت ظلال النعيم. نعم، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل البصيرة وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى مشى بين الزحام من اصطدام من يقود خطاك. الله في كل العجائب ماثل، إن لم تكن لتراه فهو يراك. خالد ابن الوليد يقول لقد شهدت زهاء 70 معركة وما في موضعي وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة بربح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير حزين، فلا نامت أعين الجبناء. تعرض للمهالك 70 معركة خطها، 70 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح تحصيها، وخالد في سبيل الله موقدها وخالد في سبيل الله مصليها. ورغم هذا لم يكتب له أن يموت يعني قتيلا شهيدا في سبيل الله عز وجل. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. القتل في سبيل الله والموت في سبيل الله، إيه الموت في سبيل الله؟ ممكن واحد خرج يقاتل يأكل ضربة شمس مات، يعني لم يقتل بسبب عسكري بطعنة برمح أو ضربة بسيف أو قذيفة أصابت، مات في المعركة، صدمته سيارة في المعركة، يعني مات في سبيل الله. القتل في سبيل الله والموت في سبيل الله سبيل قاصر إلى نيل رحمة الله ومغفرته ورضوانه. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. حديث أنس بن مالك يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ثم قال ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إن إلى ربك الرجعى، المصير إلى الله سبحانه وتعالى، يجازي كل عامل بما عمل، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. لكن ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يبتل الله على رسوله وعلى المؤمنين بما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لما نهاهم عنه، وأطاب لهم نفسه، أي فبرحمة من الله لنت لهم. هذا كقول الله سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. حسن البصري يقول هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به، ولو كنت فظا غليظ القلب، لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. تابع الجليل عطاء ابن يسار لقي عبد الله بن عمرو بن العاص فقال أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. المشورة يوم أحد كانت نتائجها كارثية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما تجاوب مع الذين أشاروا عليه بأن يلقى العدو خارج المدينة، وكانت النتيجة كما تعلمون، رغم هذه النتيجة لا تزال الشورى معلما من معالم الرشد، من قواعد الشريعة، من عزائم الأحكام. أنزل الله فيها باسمها سورة كاملة، سورة الشورى، جاء التكليف بها بين الأمر بفريضتين الصلاة والزكاة، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. وهكذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم استدامة المشاورة لأصحابه. استشارهم يوم بدر، أشيروا علي أيها الناس، استشارهم يوم أحد، استشارهم يوم الخندق يوم الأحزاب عندما أراد أن يدفع ثلث ثمار المدينة ليخزل بها عن المسلمين، فأشار عليه السعدان بأن لا يفعل فترك ذلك. كان دائما المشورة لأصحابه، وترك ذلك سنة ماضية وكلمة باقية في عقبه صلوات ربي وسلامه عليه. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قاعدة مهمة من قواعد السياسة، تشاور واستفرغ وسعك في المشاورة، لكن إذا انتهيت إلى قرار امضي في قرارك هذا ولا تتردد، لا تنظر إلى الوراء، لا ترجع إلى الخلف، لا تنقض ما عزمت عليه بعد إبرامه. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتخذ قراره بالخروج خارج المدينة يوم أحد، وبعدين الناس اللي أشاروا عليه حس إن هم ممكن يكونوا ضغطوا عليه وجعلوه يخالف ما يحب، يا رسول الله احنا قلنا بس اللي انت عايزه نعمله. لا، ما كان النبي لبسلامة حربه ان ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين خصومه، فاذا عزمت فتوكل على الله. استشر اصحابك، فكر، تدبر، تروى، لكن اذا انتهيت الى قرار لا تنقض، لا تكن خائر العزم، لا تكن مخنث العزم، خدت قرارك امض فيه، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والتوكل لا يتنافى مع اتخاذ الأسباب، ولا يتنافى مع المشورة، والذين يجلسون في بيوتهم ولا يعملون يزعمون التوكل على الله هؤلاء حمقى. والقراءة المغلوطة لحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. طب تعمل تغدو وتروح، مش نايمة في العش يعني، تصبح الصبح تروح وترجع آخر النهار، تخرج رائعة وترجع هي بطانة يعني ممتلئة شابعة. فالتوكل لا ينافي اتخاذ الأسباب. يا رسول الله أعقل ناقتي أم أتوكل على الله؟ تخلي جابعه يصلي يعملي أربطها ولا سيبها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، اجمع بين اتخاذ الأسباب وبين التوكل على الله. إذا كنت في مقام اتخاذ الأسباب أحكم اتخاذها وكأن الأسباب هي كل شيء. إذا فرغت منها كنت في مقام التوكل على الله، توكل على الله وكأنك لم تأت من الأسباب بشيء. لا تعتمد على جهدك، لا تقول أوتيته على علم عندي وأنا بذلت مجهود، ولا تعتقد أن حتى ثباتك على الحق إنجاز شخصي لك، لا والله محض توفيق الله لك. قال الله لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي رضيت عنا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.